فعايزين هل في حد كليه زراعه؟ هل في حد كليه زراعه؟ تمام. طيب اللي غير كليه العلوم؟ ممتاز. كليه ايه حضرتك؟ صيدله. برضه ممتاز، كويس جدا. طب في حد يعني علوم وصيدله كده؟ الباقي كله علوم. الباقي كله علوم. ها؟ لا مهم يعني، بس على الاقل درست الفيزيكال اورجانيك كيمستري، عرفت الاندكتيف افكت، عرفت الاندكتوميريك افكت، عرفت الميزوميريك افكت، عرفت ان في حاجه ليها بوزيتيف اي، حاجات ليها نيجاتيف اي. يعني على الاقل الكلام ده لما هكلمه قدام بتاع زراعه ما بيبقاش، بتبقى بالشاشه السوداء وبيبقى الوضع مش ومحتاج يعني ايه. فكويس قوي ان مش موجود عدد من زراعة، وان كنت شفت في اللسته ان في زراعة لكن مش عدد ده. طب ممتاز. حد المعلومات بتاعته مش ابديت يعني، حد من 5 سنين مثلا؟ 7 سنين. 10. كام؟ 4. كويس. 9 سنين. لكن الدفعة اللي فاتت او اللي قبليها كم واحد؟ يعني دفعتين او ثلاثة اقصى حاجة. يعني مناقصد اللي فاتت وثلاث سنين فاتت يعني. طيب كويس خالص. هو انا بسال ليه؟ لان المقرر زي ما قلنا صلي على محمد، صلي على محمد. لكن لما يبقى محمد انت هتساعدني في على الاقل لما انا اعمل ريفيجن انت تكون معايا وتقدر تتذكر، هيبقى كويس جدا جدا جدا. انما هي المشكله ان يجي قطاع مش واحد، يعني قطاع مش واخد السبكتروسكوبي ده، فبتبقى مشكله كبيره جدا جدا. ما درسوش خالص فما عندوش اي خلفيه باي شيء، فده كان طبعا هيبقى نكبه ليكم، لكن يعني هنقدر ها؟ كلكم زراعه كده ما خلاص. احنا هنتكلم على بروتوكول المحاضره، مهم ان احنا نبعت لهم بروتوكول المحاضره. طبعا بتوع علوم بني سويف عارفين طريقتي وعارفين طبيعتي في المحاضره، لكن يهمني ان انا اقول بروتوكول المحاضره واذكر الاخرين. طبعا ميعادنا مقدم، يعني لو هي 9 هتلاقي انا موجود من 8 ونص، يمكن من 8 كمان، فده ميعاد مقدم. طبعا بنقفل المحمول، ما ينفعش انك تتكلم اثناء المحاضره باي وضع من الاوضاع. يا حبذا انك تيجي فريش، انا جاي شارب ميه كويس، جاي مركز يعني، ما تبقاش جاي عشان تحضر وخلاص. جاي عشان تحضر وخلاص مش هتفهم كتير. يا ريت تبقى جاي وانت فعلا جاي وانت عايز تفهم. انت استقطعت وقت من حياتك وانت راجل دلوقتي اصبحت مسؤول. يعني مش هنقول انك طالب لسه وكاعلى بنت طالب كل حاجه، طالب العلم الحياه الانترفيو هو طالب، مفيش مشكله. لكن الفكره ان انت استقطعت وقت من شغلك ومن مجهودك ومن كل حاجه، مش جاي علشان يعني تقعد تتكلم او تخرج او اعتقد يعني ان بس انا بذكر، انا عارف ان انتوا يعني جادين وكلهم قالوا لي يعني ايه ما عدا الشباب ان انت طالع صغير، لكن ان شاء الله انا اتمنى ان الكل يبقى كده. فانت جاي جديه في المحاضره، ادعى ان احنا نستفيد اكتر، ادعى ان احنا نستفيد اكتر. الحاجه الثانيه ما فيش مانع ان احنا نقول والله ان احنا ما فهمناش جزء في المحاضره اللي فاتت، فعايزين بس ان نتفهمه. البروتوكول بتاع المحاضره بتاعت احنا عندنا هاند اوت وعندنا باور بوينت هديهولكم برضو، يعني ما تقلقش ما تحاولش تكتب كتير، اكتب الهنتس اللي انت بس حاسس انها هتروح ليه. لكن انا هديك الباور بوينت وهديك الهاند اوت اللي موجود، فانت بس عندك مشكلة في حاجة، المشكلة بس في انك تكتب، بس هي دي المشكلة الوحيدة، فانت تركز انك تكتب. علشان نفهم ميبي ان انت تطلع على اللي فات، تطلع على الحاجات البريماتيف اللي انت يعني شايف انها ممكن تفيدك وممكن نقولها لك برضه. المهم ان انت بتاعك تيجي تبقى عارف هتيجي تاخد ايه، ولما تخلص ما تخلص المحاضرة، مهم اول ان انت لما تروح البيت لازم تذكرها مرة واثنين وثلاثة وتحل عليها بعض الحاجات، ولابد انك تجتهد في انك تذاكر، لابد انك تجتهد في انك تذاكر، لان الكورس زي ما قلنا مفتوح على بعضه، الكورس من الكورسات اللي فيها كل حاجة، فيها كل البلوم تاكسونومي، كل الحاجات بتاعت تفصيل البلوم اللي هي تذكر وفهم وتفكير وتحليل وتطبيق وكل حاجة. يعني المقرر الوحيد اللي فيه كل شيء ممكن نقدر نعمله، يعني فيه حفظ في حفظ، فيه تحليل في تحليل، فيه مقارنات فيه مقارنات، فيه استنتاج فيه استنتاج، فيه تطبيق فيه تطبيق، كل ده وما اكثر ان احنا نقدر ايه، يعني شباب علوم عارفين ان احنا نقدر يعني نجيب بدل الحته الواحده بدل السؤال 20 سؤال، مش مشكله خالص. مش بنلعب مع بعض الصروخات ان تيجي الاسئله مش عارف ايه، ولا مش المقصد، هو المقصد ايه المطلوب من المقرر؟ ايه المطلوب من المقرر؟ المقرر انا كل نسيت على الرقم بنفسي، انا اخوكم سيد عبد القادر، استاذ الكيمياء العضويه والمنتجات الطبيعيه ووكيل الكليه، يعني تقريبا موجود يوميا ورئيس قسم الكيمياء برضه، ومدير وحدة خاصة في معهد الجامعة. أحب أقول للناس اللي هي كيمياء، أنا نزلت بوست امبارح حد قراه، ها؟ فيا ريت يعني بأسرع وقت، لأن النهاردة آخر معاد. ها؟ ده آخر معاد النهاردة، إن الناس اللي هي معلش يا ريت يكونوا ولاد، البنات اللي بعتوا لي مش هناخدهم هناخد الولاد بس، هيشتغلوا في شركة مية في الغردقه، السكن ووجبه الغداء عليهم والراتب 2100 تقريبا او 2100. فعايز كيمياء وجيولوجيا. ها؟ نعم؟ انت عندك اجازه مش كده؟ خلاص؟ يا ريت الناس تبدا احنا عندنا دي تحاليل التنقيط، مهم قوي ان احنا نكون قبل التحاليل الطبيه نكون عارفين. حاضر اجي هنا هو بس هو الميه بس قبل ما نتكلم في تحليل الطاقية لابد ان احنا نبقى عارفين التنسيق بتاع مكان التنسيق لحد ما يعني على الاقل كده بنطلع على الكاين او بنطلع على الامين، يعني يبقى برضه العمليه تبقى في ثلاث يوم، مش هتاخد منكم يعني كل مقرر من ده مش هتاخد يوم، يعني ضبط انك تقراه بس، ضبط انك تقراه بس هو يعني الهدف كله من المقرر بتاعنا ايه؟ احنا بنعمل رياكشن، الرياكشن ده زمان مثلا بناخد الامين صلي على محمد صلي على محمد صلي على محمد اكيد ازاي لابد ان احنا نعمل له الاسبكتروسكوبيك اناليسيس اوكي الاسبكتروسكوبيك اناليسيس حاجات كتير جدا علشان يقدر نعرف الناتج بتاعي هو اول حاجه عندي هي الاي ار الاي ار ده مهم جدا مهمته بيقول لي ايه هي الفانكشنال جروب اللي عندي انا كان عندي فانكشنال جروب اللي هي التيتل ايه حولت فاختلفت طب اي ار بيقول لي ان انت كان عندك كيتوني جروب يبقى لما اعمل اي ار شار او اي ار للرياكتن وهشوفه هلاقي عند قيمه معينه حد فاكرها؟ 1715 هيكون موجود الكيتوني جروب لما اجي اعمل ده هلاقيها اختفت مش موجوده فظهر لي حاجه مميزه هي مين؟ سي ان موجوده عن 2022 وموجود الاو اتش عن 3000 ايوه بالظبط يبقى اصبح عندي الاي ار وضح لي شويه وضح لي شويه ان الرياكشن مش رقم واحد انت كنت بتبقى اصلا في صراع ما بين الرياكشن يتم ولا ما يتمش يتم ولا لا فكون ان اختفت الكربونيل وظهر السي ام يبقى معناها ان السيانو كروبي ركب السم اوكي ركب السم ده رقم واحد طيب هي جت في الموقع الاساسي بتاعها ولا لا هو برودة في سي ام بس فيه هي ركبت في المكان الاساسي بتاعها ولا في اي حته طيب اختفاء الكيتون الجروب هو اختفاء حقيقي ولا اختفاء ظاهري يعني مجرد بس فيه هيدروجين بوند موجوده وعمل اختفاء ليها ولا فعلا ده هو ظهور السي ان معناه ان هو اختفت الكيتون وظهر السي ان المركب هو شكله كده بالكامل تمام يبقى الاي ار وضحت لي الفانكشن جروب بتاعته ما مدى ترانسفورميشن from functional group to another functional group. هو تحول من ايه لفيه. يا اما ان كان فيه حاجة واختفت وظهرت حاجة اخرى او ما كانش فيه خالص وظهرت. مش كده؟ او ما كانش فيه وظهرت. فده كله بيوضحه مين؟ الاي ار. يبقى تشارت بيظهر لي فيه الفانكشن جروب بتبعياته. فاحنا عندنا التشارت بتاع الفانكشن جروب مجرد ببص فيه كده زي رسم القلب. هبص هعرف هنا في كذا وهنا في كذا وهنا في كذا. زي انتم انتوا عارفين كده ما شاء الله. يبقى نفس الكلام هنبقى عارفين. فهنعمل رن على الاي ار ونعرف ايه المجريات بتاعته وازاي الفانكشن جروب ممكن يحصل لها موبيليتي من رقم لرقم نتيجه للاندكتيف افكت. دي ساحبه الالكترونات، دي معطيه للالكترونات، دي فيها هايدروجين بوند، دي ما فيهاش هايدروجين بوند. واختلاف خلاص الموضوع بالنسبه للاي ار هو ان الفانكشن جروب حصل لها تحول وظهور فانكشن جروب جديده ولا لا. يبقى ده اول اختبار. بس هو قال لك المركب اسمه ايه؟ ما حددلكش المركب بالضبط هو ايه؟ ما حددش الحد. اوكي؟ طيب نيجي نعمل ايه بقى؟ نيجي نعمل حاجه اخرى هي اليو في الترا فايلوت سبيكتروسكوب. اليو في مهمته بنقيس الترانزيشن اللي موجوده في المركب. المركب بصفه عامه خاصه المركبات العضويه متكونه من مجموعه الكترون. اما انه يكون سيجما الكترون ودي الروابط اللي هي سيجما بون، فبيبقى سيجما الكترون اللي هي الفي اكس في اكس اللي هي هيت وهيت اوفرلاب. ماشي؟ فده بتكون سيجما الكترون. او ان هو باي الكترون، باي الكترون يبقى سيجما الكترون او باي الكترون. او ان اذا في نون بوندنج الكترون ميبي ان هي تعمل كوردينيت بوند او ان هي تعمل هيدروجين بوند. مش كده؟ يبقى كل الحاجات اللي ممكن تكون موجوده عنده يا اما سيجما الكترون يا اما باي الكترون يا اما نون بوندنج الكترون. اوكي؟ الالكترونز دي كلها لما ابدا اضربها باليو في فبيبدا يحصل لها اكسايتيشن، بتطلع من اللور انرجي ستيت للهاير انرجي ستيت. لما بتطلع بتبدا تنزل يحصل ابزوربر بتشف او بتاخد او بتمتص ضوء وهي نازله بتبدا تظهر لي ضوء. في النهايه اقدر اقيس الويف لينج اللي هي هتمتص او اللي هي هترسله واقدر اعرف هو كام بوند كانت موجوده بعدد الالكترونات اللي كانت موجوده. ومن هنا هيظهر لي نمبر ماكسيمم لهذا المركب والبرودكت يظهر له ايه؟ نمبر ماكسيمم. الريجن ده مجموعه من الالكترونز اللي قلت لكم عليها دي. يبقى كم الكترون سيجما وكم الكترون باي وكم الكترون نون بوندنج الكترون اللي حصل لهم اكزايتيشن طلعوا ونزلوا وخلاف. مش كده؟ يبقى هنا غير ايه؟ غير المجموع هنا. هنا لما تضاف جروب اخر يبقى تضاف جروب من الالكترون الباي الكترونز او السيجما الكترونز او النون بوندنج الكترونز وبالتالي هتخش في معادله ما هيبقى النمبر ماكسيمم هنا غير النمبر ماكسيمم هنا. هو حشاش حصل له شيفت تو رايت شيفت تو ليفت شيفت تو فين في النهايه يبقى لما يبقى كذا يبقى فعلا حصل ان طلع البرودكت. لما يكون زي ما هو يبقى معناها ما حصلش رياكشن اصلا. يعني لو حصل ده 250 وده 250 يبقى شلون ان ما حصلش ايه؟ ما حصلش رياكشن. انما لما يبدا يحصل ان هو يزيد او يقل يبقى هنا في الحاله دي الرياكشن فعلا تم وتم بقى باضافه كام باي الكترون دول عباره عن ثلاثه مش كده ولا ايه؟ وهنا نون بوندنج الكترونز موجوده وسيجما الكترونز مش كده ولا ايه؟ الكلام ده كله يقدر يورينا ان الرياكشن فعلا ممكن يكون سم ولا ما تمش. بيظهر اكثر في قصه الناتشرال كومباوند ان انا لما بعمل اكستراكشن من الاويل او من النبات او من البكتيريا او من الطحالب او whatever وببدا اعمل ايدنتيفيكيشن من خلال اليوبري وانس ان الاقيها عند رقم معين بتقسمها كاتيجوري كده وانس ان الاقيها عند رقم معين يبقى ده فيه مش عارف 10 دبل بوند وانس ان الاقيها عند رقم معين يبقى فيه 5 دبل بوند كده. فبنبقى يعني اليوبري بيبقى حاجه نقطه مضيئه عن كلمة معينة أبدأ دماغي يفكر بأسلوب آخر. اللي درس منكم البكتيريا معروف إن البكتيريا بتبقى فيها سكندري ميتابولايت بتبقى تطلع بعض الكومباوند فالكومباوند دي كاتيجوري وقت إن طلع الكاتيجوري دي يبقى معناها إن فيها كام دبل بوند فيها كام مجموعة أو إتش فيها كام مجموعة ميثاين فيها يعني فاليوبي بيقدر يحدد لنا هذا الكلام وبالتالي اليوبي بنشوف له عليها groups او classes بنقدر نحدد فيها القيمة واحنا اصلا بنقدر نحسب القيمة دي theoretically ونقدر نعملها experimentally. فاحنا هنشتغل experimentally ونشوف الرقم قبل ما نشتغله نكون حاسبينه اصلا ونبقى شايفينه هو لما هنحسبه كده بالثيوريتيكال كده ونشوفه يطلع كام هيطلع مثلا 237 لما تيجي تقيسه فعليا هتلاقيه 240 236 يعني بلس ماينس 2 يعني قيمه بسيطه جدا. بس انت قبل ما تخش وتقيس وهنعلمك طريقه القياس وتقيس ازاي وكده انت اصلا بتبقى عارف هي القيمه. لو احنا لحد الان احنا صلي على محمد صلي على محمد صلي على احنا عرفنا ان التفاعل كان وانه بالفعل ليه بي ان فعلا في سي ان وفي او اتش مش كده ولا ايه؟ لكن اكزاكتلي هو ايه كاسما لسه ما عرفناهوش. خلاص كل الحاجات دي مطمئنه مطمئنه. انت رايح القاهره شفت يافطه مكتوب عليها الوصف يبقى طالع من باريس سيف يبقى اكيد مشيت 35 كيلو مش كده؟ شويه لقيت يافطه مكتوب عليها جرده لكن انت وصلت القاهره مش كده؟ ما وصلتش. بس انت كل شويه بتعدي ايه لحاجه نقطه بتقول لك ايوه انت خلاص قربت مش عارف ايه لحد ما تلاقي المنيف خلاص يا عم ده انا هركب المترو اكون في وسط ايه يبقى كده خلاص خلص. يبقى انا كل حاجه بتوديني لحته معينه تمام؟ هنيجي بعد كده في الـ NMR. اللي هو النيوكليار ماجنتيك ريزونانس. نيوكليار ماجنتيك ريزونانس. الـ NMR النوية أو النواة بتاعتنا دي لما تتعرض لمجال مغناطيسي فبيحصل لها موضوع الـ Spectrification ده. كده هي اصلا فيها موضوع بتطلعها ال الروتيشن فبتلف. لما بتلف هذا الاتجاه او هذا الاتجاه بتنشئ مجال مغناطيسي ربما يكون مضاد للمجال الارضي او عكس المجال الارضي. في النهايه انا بقدر من النيوكلير ماجنتيك فيلد ان انا اعرف نوعيه الهيدروجينات الموجودة عندي نوعية الهيدروجينات اللي موجودة عندي هي هيدروجينة ثلاث هيدروجينات جنب بعض ولا هيدروجينتين ولا اثنين جنب اثنين ولا اثنين جنب ثلاثة ولا ثلاثة جنب اثنين. مهمة النيوكلير ماجنتيك ريزونانس يعمل ارينجمنت للهيدروجينات اللي موجودة في المركب. يقول لك ان الهيدروجينات اللي هي موجودة جنب بعضيهم مترتبة ازاي؟ ثلاث هيدروجينات جنب هيدروجينتين ولا ثلاثة جنب اثنين جنب واحد ولا اثنين جنب اثنين ولا اثنين جنب واحد ولا اثنين جنب مفيش ولا ثلاثة جنب مفيش. كل ده بيحدده مين؟ النيوكلير ماجنتيك ريزونانس. وده ليه؟ انا هعمل الاي ار بتاعتي الاقي ان المركب فيه ايه؟ تاخدني وهعمل اليو في هلاقي الجروب اوف سلكشن ترانزيشن اللي موجود عندي سيجما وباي ونون بوندي. طيب ايه رايك في المركب ده؟ الايف ار في كيتون ولا مفهوش؟ الاثنين زي بعض ولا لا؟ يبقى الاثنين فيهم كيتون. ايه؟ اليو في زي بعض. تمام؟ اليو في زي بعض. سيجما وباي ولمبون. صح؟ الماس. لو واحد بقى هيقول لي لا لا لا احنا ممكن نعمل الماس اللي هو الحاجة الرابعة. المولوكيولار ويت بتاع ده هو المولوكيولار ويت بتاع ده. صح؟ لو كده شفنا ده 1 2 3 4 5 6 7 يعني لما نيجي نشوف 60 و10 70 و16 يبقى 86 وده 86. فلما اجي اشوف الماس هلاقي اخر الشرط بتاعتي 86 وهنا نفس الكلام. انا مش عارف هو جاب ولا لا، انما مين اللي هيفصل لي في القصه دي؟ الان امار. هيقول لي ايه بقى الان امار؟ هيقول لك خد بالك انت عندك ثلاث هيدروجينات سنجل لوحديهم كده تحددهم معدي اتش 2 تريبل 2 اتش تريبل يعني 2 اتش عشان بس ما الناس اللي هي مش متذكره من زمان اللي انا قلت من 9 سنين ولا حاجه من بلدي انا كلها بس من بلدي يعني اتش 3 مش جنبها اتشات هل دي جنبها اتشات؟ فالاتشات هيقول لي كده ان اتش 3 دي مش جنبها اتشات والتيش 2 دي جنبها 2 اتش بس والتيش 2 دي جنبها 3 و2 كام؟ 5. هيقول لي كده الثلاثة اتش دول جنبيهم 2 يبقى يقول لي في 3 اتش مش جنبهم حاجة و3 اتش جنبيهم 2 و2 اتش جنبيهم 2 و2 اتش جنبهم 5. هو هيقول لي كده يحدد لي الاتش والجيران بتاعهم دي مهمة الـ NMR. طب لما نيجي نشوف الجيران هنا هل في 3 اتش لوحدهم؟ استحالة. مفيش هنا 3 اتش لوحدهم. ده 3 اتش جنبهم 2 اتش و 3 اتش جنبهم 2 اتش بالذات الانفايرمنت اللي احنا بنقول عليه منظار كوميريك افكت ومنظار افكت. ها؟ بنفس الانفايرمنت فدول هيظهروا مع دول فلهم 6 اتش جنبهم ايه؟ 4 اتش. يعني 3 اتش جنبهم 2 اتش و 3 اتش جنبهم 2 اتش بس في نفس المكان وكأن واحد قاعد على في نفس الكرسي بتاع الكاس. و2 اتش جنبهم 3 و2 اتش جنبهم 3 ماشي؟ يبقى الصفه العامه هنا او الشكل العام هنا اللي هشوفه في الان ام ار غير ده تماما. وانت اللي اشوفه للشرط هنا اقول ان هو ده، وانت اللي اشوفه للشرط هنا اقول ان يمكن هو ده مع وضع الفلتات انهم نفس عدد الاتشات دول 10 اتش دول 10 اتش دول 5 طاقم دول 5 طاقم دي اكسجين ودي اكسجين هنا كربونين وهنا كربونين. فالاي ار شور مش هيوضح لك مش هيقول لي مين فيهم بتاع مين. لما اجي اجيب لك الشرط الاي ار كده اقول لك اعمل ماتش الشرط الاي ار واقول لك اعمل الماتش. خلاص ده فيه 1715 وده فيه 1715 هي الشرط اللي طلع 1715 هي مين فيهم؟ كده؟ هتقول انه كيتونيك جروب. مهمة الاي ار انه بيوضح لك الفانكشن جروب بيوضح لك الفانكشن. لما تكون متمرس قوي قوي قوي قوي تقدر تعرف دي جنبيها ايه ودي جنبيها ايه. دي صعبه قوي قوي ان احنا نتكلم فيها، لكن ان جنرال انا مجرد ما هبص كده هقول ان هو في كيتوني جروب. فين هي الكيتوني جروب؟ مش هقدر اعرف هي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا مش هعرف. اليوبي نفس الكلام مش كده؟ الماء نفس الكلام ب86 انما اللي هيقدر يعمل لي فوكس بالضغط على نوعيه المركب بالضبط ونوعيه الفرده بالضبط هو ال ام ام سبيشال اتش 1 ام ام اللي هو يحدد لي الهيدروجينات توزيع الهيدروجينات الديستريبيوشن بتاعها اراوند السكيلتون بتاع الكربون بالضبط هو ايه كل كربون عليها كام هيدروجينه وكل كربونه يمينها ايه من الهيدروجينات وشمالها ايه من الهيدروجينات دي مهمه الان ام خلاص بعد كده الماس بالطبع المتخصص اول في الماس هيقدر يعرف يعني المتخصصين هيقدروا يعرفوا ماشي انما الماس على اطلاقه كده لو بصيت كده للعوام لا المفروض مش هيعرف لان هو بيبص لاخر ايه لاخر سيجنال موجوده في الماس لو تفتكروه كان عندي كده الاول في حد ما درس الكورس ده خالص اللي في ها في حد تاني تكتب بيطري ها نعم لو عايزين نبقى نشوفهم يعني دول ممكن نعملهم حاجه فاعله لان كده يعني احنا كلنا العشرة ها خالص كليه ايه وكيميا سبيشال خدتوا مرتين علوم هنا لا المنوفيه طب ممتاز الفيوم طب حلو خالص يعني ليه عندنا ناس درستوا مرتين وناس ما درستوش لكن هنا وين ومع ذلك هو مليء انا عارف برضه اللي درس درس في حد فيه انا عارف اللي درس مهما كان في الامر اللي درس في حد فيه خلاص هو طبعا بالطبع المفروض ان احنا كنا ناخد يعني ده الكلام ده هنديه فيجن ونبدا نخش في الادفانس في الفكره تمام لكن هنهتم بالاول في الريبوزيشن وبعد كده ناخد شويه في 2 دي مهم قوي ان احنا ناخد 2 دي و 2 دي طبعا قصه كبيره يعني الناس يجيب الاخر اخر سيجنال هنا 86 لكن في سيجنال بتبقى موجوده هنا في الاول كله مركب ليه السيجنال او الفينجر برينت بتاعه من الاول ده بيختلف عن المركب ايا كان نوع لان ده بيتنس على الفراجمنتيشنز اللي موجوده هنا هيحصل فراجمنتيشن مثلا هنا وهيحصل فراجمنتيشن هنا هيظهر لي الجروب ده مع بعضيه او الجروب ده كده مع بعضيه ايه فيظهر لي هنا السيجنال مش هتظهر فين في ده عمرك هتشوف تي اتش 3 جنبها سي او هنا ها فلا يمكن هتكون موجوده في الشارت وبالتالي مجرد ما بشوف السيجنال دي واحدد اماكنها بالظبط هي كام 29 28 43 ما اعرفش 58 كل سيجنال ليها الجزء الكاتالوجيك بتاعتها فبالتالي هقدر اعرف بس قلنا ده بيكون المتنبي لكن كله هيبص لمين لاخر حاجه هي 86 اخر حاجه فده 86 وده 86 فاللي هيوضح ان اول جزئيه هو مين هو ان ام فمطلوب ان احنا نبقى عارفين ان ام في بقى تاني ودي مهمة أوي الجماعة بتوع الناتشرال أو الجماعة اللي هما بيشتغلوا في الحاجات بتاعة البكتيريا لما بيعملوا اكستراكشن أو اكسليشن للناتشرال كومباوند من البكتيريا أو من الحاضر أو من الفرجات ده لابد إن هما يدرس حاجة اسمها الـ 2D الـ 2 dimensional يعني الـ LMR بنقول عليها الوان دايمنشن، لان مار بتبقى الوان دايمنشن، يعني بيشوف لي الافكت بتاعة الماجنيتك فيلد على الاستراكشر في وان دايمنشن. وان دايمنشن يعني زي ما بنقول بيشوف لي السكشن كلها في اتجاه واحد، خلاص. انما السودي بيجيب الكلام ده في اتجاهين، وده مهم جدا في حاجات مثلا زي دي. لو تفتكروا الفينوليك كومباوند، لو انا عندي فينوليك كومباوند كده مثلا، وعندي حاجه زي كده، وعندي حاجه مثلا هنا 4H مثلا، ايه، وهنا مثلا موجود مركب على فكره، فطلعها زي كده هنا كده بالظبط. المركب ده فصلناه من بكتيريا، فصلنا مركب تاني كده، زي بعضي الـ NMR typical. هل فرق حاجة من الـ من ده؟ مش اي حاجة خالص ايه؟ الا بصورت معين، وده يعني هنقول للمتخصص، لكن هفترض ان هي ها؟ ايه؟ لو انا قلت دي الكربونه رقم واحد، عشان كده يبقى دي رقم 2 دي رقم 3 دي رقم 4 دي رقم 5 دي رقم 6. يبقى هو مهمته بيقول لي الـ CH3 مرتبطة بالكربونيل الخارجي والاثنين عاملين كورليشن كده مع كربون رقم 2 مش مع 3 ولا 4 ولا 5. طب بشوفها ازاي؟ قال لي سهل قوي، بيبقى عندك الرسمه معموله كده، الجنب ده افترض بيكون الهيدروجينات يبقى هنا 3 هيك كتير، والجنب ده بيكون الكربون ولا الكربون 30 الكربونات، في عندي الكربون 30 جوه ال ان ام ار بيحدد لي الكربونات الابعاد بتاعتها زي ال ان ام ار بالظبط، فبيحدد لي هنا الكربونات. خلاص فرضنا ان دي كربون رقم واحد، اقول هنا مثلا كده كربون رقم واحد، دي مثلا هختار الكربون رقم ثلاثة، ودي كارت رقم 6 ودي كارت رقم 5 ودي كارت رقم 2 مثلا. اوكي، طبقا للقياس اللي طلعنا من ان ام ار هيحدد لي عدد الكربونات، فهنا في كربونات وهنا في هيدروجينات، في هنا هيدروجينات وفي هنا كربونات. فانا بشوف الثلاثه اتش سينج الاثنين دول عاملين كورليشن مع مين؟ يعني متضامنين مع مين؟ راكبين على ايه؟ طب بتبص تلاقي في هنا كده في نقطة هنا، يبقى لما تعمل ال 2 دي هتلاقي فيه نقطة هنا، معرفش فيه نقطة هنا. صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد. إن أنا لما أجي نازل من هنا على دي كده يبقى ده 1 دايمنشن، وده أنظر 1 دايمنشن يبقى دول 2 دايمنشن. بس ده يقول لك إن في كورليشن كده. يبقى معناها ان الثلاثة اتش دول اعرف مكان ليهم في على الاو اتش مش ولا، يبقى ده بيحدد لنا ان الاسايليشن تم على الاو اتش اللي هنا. لو هو عامل كورليشن على ثلاثة هيبقى معناها ان الاو الاسايليشن تمت على الاكسجين اللي على رقم ثلاثة، لو عمل على الضاد يبقى معناها ان الكورليشن تم او الاكسيليشن تم على الكربون رقم 4. يبقى هنا بتكوبي من الحاجات المهمه اللي بتحدد لي نوعيه المركب بالضبط، وهو التفاعل تم على اي اكتف سنتر بالضبط، خلاص اللي بيعجز فيه الاي ار والان ام ار والماس، لان كل ده هتلاقي الماس بتاع ده واحد والماس بتاع ده واحد والماس كل الماس بتاعتهم ايه؟ واحده، والاي ار والاي ار واحده والان ام ار واحده، خلاص؟ كل واحد. طب انت في الحاله دي يعني هتعرف ازاي؟ هتعرف الفاينل استراكشر بتاعك ازاي؟ خلاص؟ مهم قوي ان انت تكون عندك باك جراوند عن ال 2 دي علشان تقدر تحدد فين الرياكشن بتاعك تم بالظبط. انت عندك رياكتنت 1 ورياكتنت 2 الاثنين تفاعلوا مع بعض عشان يدي لك برودكت 3. مين فيهم بقى او اي من الاختيارات هو الاصح؟ هل الاسيليشن تمت على الاو اتش دي ولا الاو اتش دي ولا الاو اتش دي؟ ايوه تمام. فمن ال 2 دي نقدر نعرف هذا الكلام كويس جدا. اخر حاجه بقى وما بين ناخدش بالك اللي بتبقى عام ان هي مرحله متقدمه من مراحل ال الاستيتوسكوبيك اناليسيس وهي الاكس راي. ان انا بعمل اكس راي يبقى اخر حاجه عامله الاكس راي بقى خلاص دي عباره عن صوره، اعتبروها صوره. يعني انا اقعد اوصف لك محمد اللي كان معانا ياكل سمك كذا مش عارف ايه، يا عم اللي راح الجيش ومش عارف كان فين، واللي اتجوز فلانه الفلانيه، واللي خلف كده يا عم مش كده ولا ايه؟ يبقى انا عمال اديك في اوصاف، كل اللي فات ده بندي في اوصاف، اوصاف كلها ليها احتماليات مش كده؟ ليها احتماليات، ما هياش كونفيرمد، لا كلها بنقول بنسبة 90%، نسبة 95% احتمال يكون، احتمال يكون ماشي؟ كلها كده.